بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم الفرائض. وبداية أيها الإخوة، نريد أن ننبه على شيء استشكله بعض الإخوة، قضية اختلاف الدار، وهو المانع الرابع من الموانع التي أثبتها الحنفية. ذكرنا إذا اختلفت الداران فلا توارث بين الأقارب، يعني لو عندنا أخ في بلاد الكفر وأخ آخر في بلاد الإسلام، أن قلنا إنهما لا يتوارثان. والحقيقة أن البعض توهم أن هذا ينطبق على المسلمين. لا، الصواب أيها الإخوة أن ذلك لا ينطبق على الإسلام، على المسلمين. فقرابة الإسلام، الإسلام يجمع المسلمين في كل البلاد ولا تفرق بينهم الداران. يعني لو مسلم الآن في بلاد الكفر ومسلم في بلاد الإسلام يتوارثان للقرابة، والإسلام يجمع ولا تفرق بينهما الداران. لكن لو كان يعني رجلان كافران، أحدهما من أهل الذمة مقيم في بلادنا، والثاني كافر مقيم في بلاد الكفر أخوه، ومات أحدهما، لا يرثه الآخر. ليه؟ لاختلاف الدارين. ولو كان كافران أيضا من معسكرين مختلفين كالروم وفارس، أحدهما مقيم في بلاد الروم والثاني في بلاد فارس، والروم وفارس دولتان كافرتان لكنهما معسكران مختلفان، أيضا لا توارث بينهما لاختلاف الدار. إذن اختلاف الدار يكون بين الكفار لا بين المسلمين، فأرجو أن ننتبه لذلك. نعم. الثانية بنت الابن. الآن أخواننا، بعدما ذكرنا الورثة، تكلمنا عن الورثة الذكور، وذكرنا الأب والجد، وذكرنا الأخ لأم، وذكرنا الزوج، وهؤلاء أصحاب الفرائض من الرجال. ثم بدأنا بذكر الوارثات من النساء، وذكرنا البنات، ووقفنا عند بنات الابن، بنات الابن، وقلنا إننا نريد أن نخصص يعني بنات الابن بدرس لدقة الكلام فيهن في التفاصيل. هلأ، المعروف والمشهور أيها الإخوة أن البنت تأخذ النصف، وإذا كانت اثنتين تأخذان الثلثين، وإذا كان معهما ابن تصير البنات عصبة مع الابن. هذا ذكرنا، ما في إشكال. وبنات الابن أيضا أحكامهن كأحكام البنات، فإذا كانت بنت الابن واحدة فإنها تأخذ النصف، طبعا بشرط عدم وجود البنت، لأن البنت تحجب بنت الابن، البنت تحجب بنت الابن لأنها أقرب للميت. وإذا كانت بنات الابن اثنتين فأكثر تأخذان أيضا الثلثين بشرط عدم البنات. طيب، وإذا كان مع بنات الابن ابن بدرجتهن، فإنه أيضا يحول بنات الابن من صاحبات فرض إلى عصبات بالغير، كما فعل الابن مع البنت، حولها أيضا من صاحبة فرض إلى عصبة بالغير. هذا لا إشكال فيه. لكن الآن عندنا أحكام إضافية تختص ببنات الابن. بنت البنت، بنت الابن مع البنت، إذا كان البنت موجودة وبنت الابن موجودة، تأخذ البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. بنت الابن وللواحدة النصف. يعني الآن احنا لما كنا تحجبها عن النصف، يعني مو عن الميراث كليا، تحجبها عن النصف، أنها لا تأخذ النصف. وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان. نعم. فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب. نعم، عند عدم ولد الصلب. لاحظوا إخواننا كلمة ولد الصلب، هذا يشير إلى أن الوارث الذكر أو الأنثى الصلبي يحجب من دونه. البنت تحجب بنات الابن من النصف إلى السدس، وإذا كانت اثنتين فأكثر تحجب بنات الابن عن الفرض بالكلية، وابن الابن أيضا يحجب بنات الابن. ليه؟ لأنه أقرب منهن إلى الميت بالميراث. ودائما إخواننا الترجيح عندنا بالقرابة، الأقرب درجة هو الذي يرث ويحجب الأبعد. هو في عنا ابن وعنا بنت ابن، أيهما أقرب؟ الابن أقرب، لذلك هو الوارث ويحجب بنات الابن. لأن اسم الولد ينطلق عليهن حقيقة وشرعا. نعم. فإنه كان السبب في توليدهن. مين؟ الابن. الابن يحجب بنات الابن. إلا أن أولاد الابن يدلون إلى الميت بالابن وبسببه يرثون فيحجبون به كالجد مع الأب. نعم، كالجد مع الأب، يحجب الجد بالأب لأن الجد يتصل بالميت، يدلي إلى الميت بواسطة الأب. كالجد مع الأب والجدات مع الأم. ولا يلزم أولاد الأم أولاده. ولا يلزم أولاد الأم، يعني إشكال إذا كان كل من أدلى بواسطة يحجب بها. هيك القاعدة الآن، يحجب بنات الابن بالابن. لماذا؟ لأنهن يدلين به. ويحجب الجد بالأب لأنه يدلي به. وتحجب أم الأم بالأم لأنها تدلي بها. طيب الإخوة لأم ألا يدلون إلى الميت بواسطة الأم؟ إنه نعم. طيب لا يحجبون بها؟ إذن هذه القاعدة كأنها عليها إشكال. ليس كل من أدلى بواسطة يحجب بها، بدليل أن الإخوة لأم يدلون بالأم ولا يحجبون بها. والجواب حيث يرثون مع الأم وإن كانوا يدلون بها. الجواب أن القاعدة صحيحة وهذا الإشكال لا يرد. ليه؟ لأن الإخوة لأم يدلون إلى الميت بالأم، لكن عندما يرثون لا يرثون بوصف الأمومة، ولا يأخذون نصيب الأم، ولا يعني يقعون موقعها في الفرائض، وإنما يرث أخ الأم، الأخ لأم، ميراث الإخوة الأم لا ميراث الأم. أما بنات الابن يرثن ميراث البنت، والجد يرث ميراث الأب، وأم الأم ترث ميراث الأم. لذلك الشرط مركب من أمرين: إذا أدلى الوارث إلى الميت بواسطة يحجب بها، بشرط أن ينزل منزلتها في الميراث. وهنا الإخوة لأم لا ينزلون منزلة الأم، لذلك لا يحجبون بها. لأن السبب مختلف. السبب مختلف، فالأم ترث بالأمومة والإخوة الأم يرثون بماذا؟ بالأخوة وليس بالأمومة. فإن الأم ترث بالأمومة وهم بالأخوة. نعم. ولأنها تستحق جميع التركة. مين؟ الآن إخواننا عم نحكي الآن على إيش؟ على إيش عم نحكي؟ على البنات، بنات الابن. وللواحدة فصاعدا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة للثلثين. عيدا أشوف. ولا يلزم أولاد الأم حيث أولاده. ولا يلزم أولاد الأم حيث يرثون مع الأم وإن كانوا يدلون بها، لأن السبب مختلف، فإن الأم ترث بالأمومة وهم بالأخوة، ولأنها تستحق جميع التركة. لا، ولأنها أي الأم لا تستحق جميع التركة، لذلك لا يحجبون بها يعني. ولأنها لا تستحق جميع التركة. نعم. وللواحدة فصاعدا من بنات الابن. رجعنا إلى مسألة بنات الابن. السدس مع الصلبية تكملة للثلثين. يعني لو عندنا هلأ بنت وبنت ابن، ما الحكم؟ تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، نعطي البنت نصيبها كاملا وهو النصف، وما بقي من الثلثين يعطى لبنت الابن. ماذا بقي من الثلثين؟ السدس. الثلثان هن نصف وسدس، نصف وسدس يساوي ثلثين. لو عندنا هلا ست اسهم، نصف قديش؟ ثلاثة، وسدسون واحد، جماعة ثلاثة وواحد شو بصير؟ أربعة من ستة، إذا ثلثين. لذلك نصف زائد سدس يساوي ثلثين، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت. بنت وبنت ابن وأخت، كيف الميراث؟ قال البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت قال تصير عصبة مع البنات. عصبة مع البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. نعم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الباقي. لما نقول الباقي يعني بالتعصيب، ما نوع هذه العصبة؟ عصبة مع الغير. صار عندنا أخوان الآن عصبة كم نوع؟ ثلاثة. الابن عصبة بنفسه أم بغيره؟ هلأ بنفسه. والبنت مع الابن تصير عصبة بالغير، لولا أخوها لم تصر عصبة. وأما الأخت مع البنت فتكون عصبة. طب البنت مو عصبة، شلون صارت الأخت عصبة؟ قال لم تصر الأخت عصبة بالبنت، لكنها صارت عصبة معها وليس بها. صار عندنا العصبات ثلاث أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وبنت ابن الابن مع بنت الابن كبنت الابن مع الصلبية. بنت ابن الابن يعني درجة ثالثة، بنت ابن الابن درجة ثالثة، مع بنت الابن بالدرجة الثانية، حكمها حكم بنت الابن مع البنت. يعني بنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن. ليه؟ لأن نصيب البنات من التركة هو الثلثان، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب. نعم. وبنات الابن يرثون بالبنتية عند عدم ولد الصلب، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فيسقط بنات الابن، إلا إذا كان معهن ابن ابن يعصبهن، فعندها ترث بنات الابن بالتعصيب لا بالفرض، نصيبهن بالفرض انتهى، وترث الآن بالتعصيب. ويسمى هذا الابن، ابن الابن ماذا يسمى؟ الأخ المبارك. ليش الأخ المبارك؟ لأن ابن الابن يعني جعل أخواته يرثن بعد انتهاء نصيب البنات بالثلثين، لولا هذا الذكر لم ترث بنات الابن. إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن. نعم. فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مثاله بنتان وبنت ابن، للبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. ليه؟ لأن الثلثين قد صارا مستحقين لمين؟ للبنات. وإن كان مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها، أخوها من نفس الأب أو ابن من عم، ابن عمه بيكون، لكن هم نفس الدرجة أو أسفل منها في الدرجة. فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وأخيها أو ابن عمها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن للبنتين الثلثان. انتبهوا لأخواننا، في الطبقة الأولى في عنا بنتين تستحقان الثلثين، في الطبقة الثانية عندنا بنت ابن لا تستحق شيئا لأنها محجوبة عن نصيبها بالبنات، وكذلك بنت ابن الابن بالدرجة الثالثة، عندنا بنت ابن بالدرجة الثانية وبنت ابن ابن بالدرجة الثالثة، هاي أيضا لا تستحق شيئا، لكن يوجد بحذائها يعني مجاورا لها بنفس الدرجة يوجد أخ أو ابن عم. ما الحكم هنا؟ قال يعصب بنت ابن ابن بالدرجة الثالثة لأنها بإزائه بالدرجة، ويعصب بنت الابن التي فوقه بالدرجة الثانية. إذن ابن ابن الابن يعصب بنات الابن، بنات ابن الابن إذا كنا بدرجته أو فوقه، أو فوقه، لكن بشرط أن لا تكون التي فوقه صاحبة فرض. إذن معناه أخواننا ابن الابن إذا كان نازلا درجة يعصب من بإزائه ولو كانت صاحبة فرض، فينقلها من صاحبة فرض إلى عصبة، ولكن لا يعصب بنت الابن إذا كانت فوقه في الدرجة إلا إذا لم تكن صاحبة فرض. نعم. للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن ومن دونها للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولو ترك ثلاث بنات ابن. شوفوا إخواننا هذه الصورة في المسألة، هذه الصورة إخواننا بدها كتابة، فالآن الشاطر منكم يعني يكتبها عنده على الورق، يعني لا تفهم إلا إذا كتبت. عندنا الآن إخوة صورة نريد أن نطبق عليها هذه القواعد. ما هي القواعد؟ أول شيء القواعد أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ النصف تكملت الثلثين، فإذا كانتا بنتين بنت الابن تحجب. طيب، وإذا كان في عندنا ابن ابن يعصبها ويحولها إلى صاحبة تعصيب، وابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بإزائه ولو كانت صاحبة فرض، ولا يعصب بنت الابن فوقه إلا إذا لم تكن صاحبة فرض، أما إذا كانت صاحبة فرض فإنه لا يعصبها لأنها تستغني بفرضها عن تعصيبه. هذه إخوان القواعد. الآن بدنا نتصور مسألة أن في عنا الآن رجل مات وخلف ثلاث أبناء، إذن بالطبقة الأولى في عنا ثلاث أبناء، فلو سميناهم مثلا محمد وأحمد وحميد، ثلاثة نفس المادة أحمد ومحمد وحميد، ذو ثلاثة بالطبقة الأولى. هلأ بالطبقة الثانية أحمد إجا بنت وابن، خلينا نسميهم إخواننا، إذا عم تكتب حد عم يكتب ولا لا؟ إذن إخواننا الولد الأول اللي قلنا اسمه أحمد عنده ابن اسمه سليم وبنت اسمه سلمى، ولدان. طيب هذا سليم أيضا عنده بنت وابن، البنت اسمها سعدة والابن اسمه سعيد، فدور اثنين أولاد سليم. طيب الآن سعيد هذا أيضا عنده يعني بنت وابن، عنده بنت وابن، ايضا اخواننا بالناء لهما اسم، فلنقل اخواننا اسم يعني زيد وبعد، خلصنا. هلا هذه السلسله الاولى اولاد احمد، الان السلسله الثانيه تبع محمد، بالطبقه الثانيه في عنا ابن، هذا الابن بالطبقه الثانيه يحاذي من اولاد السلسله الاولى تبع احمد مين؟ سليم وسلمى، اللي هنين ابن ابن وبنت ابن. ابن عم هو منسمين الان مثلا محمود. طيب محمود ايضا له اخت، كمان محمود له اخت، بدنا نسميها مثلا زينب. محمود وزينب هما، لا هم بالطبقه ما في انثى، بس محمود لحاله، بالطبقه الثانيه ما في انثى. الان الابن الثالث هو حميد، ابنه اسمه عمر. الآن إخواني بالطبقة الأولى صار في عنا ثلاث أبناء ذكور، بالطبقة الثانية في عنا عمر ابن حميد، محمود ابن محمد، وسليم وسلمى ولدا أحمد. طيب ثم لو نزلنا الآن درجة ثانية أيضا، منقول محمود عنده ابن وبنت، ابن وبنت، منسميه الآن مثلا يعني الآن إخوان عندنا الآن مجد ومجيدة مثلا، هذول اثنين أولاد محمود، مجد أيضا نزل درجة عنده ابن وبنت، كمان أيضا بدنا الآن عائشة وبكر، بكر أيضا نزلوا درجة وعنده بنت. صار عندنا إخوان الأكارم الآن بالسلسلة الثانية أربع طبقات، بالسلسلة الثانية في عندنا أربع طبقات، الطبقة فوق محمد ابنه محمود، تحته محمود في في في عنا اثنين، في عنا لا تحتهم وشو قلنا وزين عم تسجلون، لا محمود عندنا له ابن وبنت، اتفقنا مجد ومجيدة، هذول أولاد محمود اللي هن بالطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة الآن عندنا عائشة وبكر أولاد مجد، ثم عندنا بكر له بنت سميناها فايزة، خلصنا. هلا الآن ننتقل لآخر سلسلة أولاد حميد، اتفقنا ابنه اسمه عمر، عمر أيضا ابنه اسمه خالد، الآن خالد عنده بنت وابن، خالد عنده ابن وبنت، منسميهم إخواننا مثلا حسن وحسناء. حسن أيضا عنده بنت وابن، كمان بدنا اسمين. اي نعم. سامر وسميرة، هاي بالطبقة الطبقة الخامسة. هلا سامر عنده بنت واحدة، اي نعم، بنسميها خديجة. لاحظوا الآن إخواننا صار الطبقة الأولى في عنا أربع طبقات، السلسلة الثانية في عنا خمس طبقات، السلسلة الثالثة في عنا ست طبقات، في عنا ست طبقات، ثلاثة بنات ابن بعضهن أعلى من بعض في السلسلة الأولى، وثلاثة بالسلسلة الثانية، وثلاثة بالسلسلة الثالثة. خلينا إخواننا نرجع نضبطها. أول طبقة في عنا ثلاث أبناء، في عنا ثلاث أبناء، بالطبقة الثانية في عنا أبناء أحمد بنت صبي، في عنا أبناء محمد فقط محمود، وأبناء حميد فقط عمر. طيب ننزل الآن طبقة لتحت، شو منقول؟ في عنا بالطبقة الثالثة بالسلسلة الأولى في عنا ابنين، في عنا بنت وابن لسليم، سليم عنده بنت وابن، محمود في عنده بنت وابن، وعمر في عنده خالد. طيب الآن نرجع للسلسلة الأولى، في عنا الآن سعيد في عنده بنت وابن، سعيد في عنده بس بنت، سعيد سعيد بالسلسلة الأولى فقط دعد وزيد. حتى لو شلنا زيد مو مشكلة، إذا شلنا زيد هم مو مشكلة. بالطبقة الثانية الآن في عنا مجيد في عنده بنت وابن عائشة وبكر، بكر في عنده بنت سميناها فائزة. طيب في السلسلة الثالثة، بالطبقة الأولى حميد، بالطبقة الثانية عمر، بالطبقة الثالثة خالد، بالطبقة الرابعة حسن وحسناء، بالطبقة الخامسة سامر وسميرة، بالطبقة الأخيرة عندنا إيش؟ خديجة. هدول أخوان الآن بنات ابن بعضهن أعلى من بعض. الآن لو مات الميت وخلف أخواننا، الطبقة الأولى كلهم ميتين، أحمد ومحمد وحميد ثلاثة ميتين، خلصنا منها. الآن بالسلسلة الثانية بالطبقة الثانية ما في عنا غير بنت الابن، بنت الابن فقط، والباقي ميتين حواليها، يعني سليم ومحمود وعمر ميتين كمان. الآن ما في عنا غير البنات فقط، ما في عنا غير البنات فقط، والذكور كلهم ميتين. هيك الصورة. كيف ترث هذه البنات، بنات الابن؟ قال بنعطي إخوانا أول بنت ابن اللي هي سلمى، هي لا يحاذيها أحد، ما هيك؟ ما في بنت معها، بنت ابن معها، في معها ذكور ميتين، هي بنعطيها النصف. ننزل للطبقة الثالثة، شو زاد عندنا نحن من السدس؟ من النصف، السدس تكمل الثلثين. نعطيه الآن للبنت الابن اللي هي بنت سميناها ايش؟ سعد، سعدة ومجيدة، مو هيك؟ كلهم ميتين، كلهم ميتين، الذكور كلهم ميتين. نعم. الآن عندنا بنعطي سعدة اللي هي بالطبقة الثالثة، ومجيدة بنفس الطبقة هي وياها، نعطيهما السدس تكملة الثلثين. طيب وباقي البنات لتحت؟ خالصين، لا يرثنا شيئا. إذا أعطينا أول طبقة النصف، ومن تحتها أعطيناها السدس تكملة الثلثين، وحجبنا الباقي. طيب لو هلأ مع بنات الابن في ذكر واحد، ذكر واحد، شلون بتصير المسألة؟ قال يتغير حكمها بحسب موقع الذكر في هذه الطبقات. فإذا كان بالطبقة الأولى بصف سلمى، بالطبقة الثانية يعني سليم أو محمود أو عمر، واحد منهم موجود، بيحول سلمى بالطبقة الثانية من صاحبة فرض تأخذ النصف إلى عصبة بالغير، فبتصير ترث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط كل من تحت هذا الذكر من البنات بمرات الابن. طيب لو فرضنا الذكر في الطبقة الثالثة سعيد أو مجيد أو خالد بالطبقة الثالثة، شو الحكم؟ تبقى سلمى على نصفها، وتتحول سعدة ومجيدة في الطبقة الثالثة إلى صاحبات فرض. ليش؟ لوجود ذكر يعصبهما في درجتهما. طيب هالذكر هذا ما أثر على سلمى، ليه؟ لأنها صاحبة فرض، واتفقنا أن ابن الابن يعصب من بإزائه مطلقا، ويعصب من فوقه إذا لم تكن صاحبة فرض. أما إذا كانت صاحبة فرض فإنها تستغني بفرضها عن التعصيب. طيب وإذا كان بالطبقة الثالثة الرابعة، إذا كان بالطبقة الرابعة أخواننا، ما الحكم؟ قال هنا يعصب سلمى، تبقى على نصفها سلمى تبقى على نصفها، وسعدة في الطبقة الثالثة ومجيدة في الطبقة الثالثة ترجع بتاخذ السدس تقتسمان السدس بينهما. وهذا الآن الذكر في الطبقة الثالثة، بالطبقة الرابعة صرنا، يعصب من بإزائه فقط ولا يعصب من فوقه. لماذا؟ لأنهن مستغنيات بالفرض. طيب، فإذا فرضنا أن هذا الذكر في الطبقة الخامسة، يعني بحذاء مين؟ سامر وسميرة، لو فرضنا سامر موجود يعصب سميرة ويعصب الطبقة الرابعة اللي فوقه. ليش؟ لأن الطبقة الرابعة لسنا صاحبات فرض. لا، مو سلمى، تحت سعدة، تمام، هذا تحتهم. اي نعم، هلا صار في عنا الآن دعد لحالة وعائشة، وفي عنا عائشة، وفي عنا حسنة بالطبقة الرابعة. يعصبهن سامر مع أنه بالدرجة أنزل منه، أنزل منهن. ليه؟ لأنهن لسنا صاحبات فرض فاحتجن إلى التعصيب، فيعصبهن. فعصب من بإزائه من الدرجة وعصب من فوقه في الدرجة، وهنا أخوة تظهر الثمرة. إذن ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بدرجته مطلقا، ويعصب بنت الابن إذا كانت فوقه بشرط أن لا تكون صاحبة فرض. فإذا كانت صاحبة فرض استغنت عن تعصيبه واكتفت بفرضها. نعم. ولو ترث ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض. بنات الابن يلهن عنه بالسلسلة الأولى، بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، هاي بعضهن أسفل من بعض، يلهن سلمى وسعدة ودعد. وثلاث بنات ابن ابن ابن. ليش؟ بالطبقة الثانية إخواننا بدأنا من عند أبناء محمود، محمود هو ابن الابن، من عند محمود بصير في عنا بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن. نعم. بعضهن أسفل من بعض. فصورته إذا كان لابن الميت ابن وبنت، ولابن ابنه ابن وبنت، ولابن ابن ابنه. إذا كان إيش؟ إذا كان لابن الميت، لابن الميت هو أحمد بالصورة، له بنت وابن، هن سلمى وسليم، بنت ابن وابن ابن. نعم. ولابن ابنه ابن وبنت. لسليم في عنده بنت وابن يلهنين، تمام، سعد وسعيد. نعم. ولابن ابن ابنه ابن وبنت. نعم. فمات البنون وبقي البنات، وكذلك ثلاث بنات ابن ابن، وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن. وهذه صورتها: ميت ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت، الثانية ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت، الثالثة ابن ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت. فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد، يلي هي سلمى، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني، يلي هي سعدة ومجيدة، والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث. نعم. والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد. فللعليا من الفريق الأول النصف، والسدس تكملة للثلثين للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما في الدرجة، ولا شيء للباقيات. فإن كان مع العليا من الفريق الأول غلام فالمال بينه وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات. وإن كان مع الوسطى من الفريق الأول فالنصف للعليا من الفريق الأول والباقي. وإن كان مع الوسطى من الفريق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأول والباقي بين الغلام ومن في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مع السفلى من الفريق الأول فالنصف للعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيها تكملة للثلثين والباقي بين الغلام ومن يوازيه للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات. وإن كان مع السفلى من الفريق الثاني فالنصف للعليا من الفريق الأول والسدس تكملة للثلثين للوسطى منه ولمن يوازيها والباقي بين الغلام ومن يوازيه ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات. وعلى هذا والأصل في هذا أن بنت الابن تصير عصبة بابن الابن سواء كان في درجتها أو أسفل منها إذا لم تكن صاحبة فرض، لأن الجارية التي توازي الغلام إنما ورثت بسبب الغلام بعد استكمال الصلبيات الثلثين، لأنه لولاه لما ورثت، فلا أن ترث بسبب جارية أقرب منه إلى الميت كان أولى. وأما صاحبة الفرض فلأن ترث بسبب جارية أقرب منه بسببه هيك. فلأن ترث بسببه جارية أقرب منه إلى الميت كان أولى. وأما صاحبة الفرض فقد استقلت بالفرض فلا تصير تابعة لمن هو أسفل منها في الاستحقاق، وهذا الفصل يسمى التشبيب. ليش اسمه التشبيب بقى؟ هي المسألة اسمها التشبيب. هي المسألة هي إما لأن التشبيب الوصف والبيان، ومنه التشبيب في الشعر لأنه ذكر وصف النساء وبيان صفاتهن، أو لترتيب درجات بنات الابن بنتا تحت بنت كأبخاش الشبابة، وهذه نبذة منه، والباقي يعرف بالتأمل والقياس عليه. طبعا إخواننا الآن أخذنا صورة من مسائل الفرائض. ربما البعض يقول لك طب شو هالأمثلة هي وندوخ حالنا بهالأمر هذا ومسائل وما شابه ذلك. يا إخوان الأكارم، الناس يأتون إلى الفقيه ليسألوه السؤال ويريدون الجواب. طيب الجواب إذا الفقيه مو متدرب على هذه القواعد وليس عنده قدرة على فهمها بشكل دقيق، كيف يجيب الناس؟ هل من الممكن إخوتي الأكارم أن يكون الفقيه معلوماته معلومات عامة أو ثقافة عامة كباقي الناس؟ طبعا لا. لذلك هذه الكتب أيها الإخوة تربي فقيها، والفقيه ينبغي أن يكون متمرسا على المسائل خصوصا في علم الفرائض. علم الفرائض أيها الإخوة لا تظهر القواعد إلا بهذه الصور. يعني الآن شلون أنا بدي أعطيك أنا مثال أن بنت الابن نعم تأخذ فرضا إلا إذا كان معها ذكر يعصبها، والذكر لا يعصب من فوقه إلا إذا لم تكن صاحبة فرض. إذا لم أوضح ذلك بالأمثلة ولم أشرحها لك ما بتفهم هذه القواعد يا أخوانا. لذلك الآن لا نستغرب وجود أمثلة بهذا النوع، وسوف يأتي معنا في علم الفرائض كثير من هذه الأمثلة، لكن تحتاج إلى رسم وإلى تدقيق حتى نفهمها ونفهم القاعدة من خلالها. أنا الآن ما بدي تحفظ الآن هذا المثال، لا، بدي تحفظ كيف نحل المثال، القواعد هذا المثال لإيضاح القاعدة. فإذا حفظت المثال ونسيت القاعدة ما استفدنا شيء. نحن نريد أن نحفظ قواعد هذه المسألة، لأن المسألة قد تتغير أحيانا. المسألة ممكن يتغير فيها شخص، يتغير مكانه، يتغير درجته. فأنت الآن بتحفظ القاعدة وليس المثال. المثال كيف ما تغير بيتطبق عليه القواعد. نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.